الناس وكذا الشيخ عليه الشهرين قيس الدية شيخ خاطر الميت وجدوا له حتى شيء مع الناس المرض اللي مش مقالفة قيس الدية هل عليه ما عليه ولا ما دام مش معروف الله نروح بيت مال المسلمين اصلا السعودية المجهول هذا تروح بيت مال المسلمين تدفع تدفع المسلمين اذا وجد اهله يعطى يعطونه وما تدفعش تحت المصرف ما هو الشيخ هذا اذا كان خطا منه كان خطا منه اما اذا جاء يمشي تقدر تعطون بيت على الجيران هذا ما كانش هو وقت المسجد وشوف طريق السيارة في الليل ما شافوش ظهرا هما ما ليس عليه شيء. إيش؟ من داعش. ينحكم عليهم أنهم خوارج نظم الخوارج ساي خوارج يكفرون بالكبيرة ليك ذيبون وين خميل حقولهم خوارج بخاري رواع الخوارج رأس من رؤوس الخوارج بخاري في خرج حديثه في صحيحين عمران بن الخطاب ولهذا نحكم عليهم باسم الخوارج لازم يكون عندهم عقائد الخوارج نعم انا لحد الان ما قلت لا تسميتهم خوارج بهذاك المنطلق هذا قديما انا نعتبر ظلم هذا الخوارج مساكن ها احنا ظلمنا الخوارج مش داعش لا مش ظلم داعش هم اشد من الخوارج كذابين كذا شيعة فيهم جميع عقائد فايده كله قتلونا من قال لا إله إلا الله فيهم دكا الروس انت عارف قاعد كفر قبار لا يجمعونها هم نعم هم ماذا يفعلون يقتلون المسلمين ولا يشكون يقتلون كيف قتلوا الأجراد كفار المسلمين سوية نظر واحد الأجراد كفار المسلمين فهمني أنا قلت لك الأكراد المسلمين والكفار أنه الأكثر فيهم ما يقتلوش من قال لا إله إلا الله هما كفروهم حتى قاتلوا صحابة أنت تثبت أن الصحابة قتلوا على أساس هذا كفر هذاك لا شيخ هما من يقتلوا خلاص ما لا أسكت كفروا هما عندهم لا يقاتلون إلا من كفروهم شيخ الأكراد هم من اعتراضوا طريقهم اسمع مني الآن إذا الآن هذا هم جايين يعتدوا عليهم مش واجب شرعي الواجب شرعي تفضل ها دوك هما جاوا يعتدوا ايش الواجب عن الإنسان؟ السؤال مطروح على الأكراد نعم؟ لا ما تسألني السؤال مطروح على الأكراد ما شاء الله تبارك الله خليها مع الأكراد وتبين المشكلة بارك الله فيك كنت تقوم على الأكراد تتكلم يا تتكلم يا تسكت ونسكت يلا فهمت أخ؟ ما لا تعد هؤلاء داعش انت ناس مساكين من أهل السنة يريدون إقامة دولة مسلمة إذا لجم النقف معهم جميعا ونولوا قاعدة واعش ما لا تفعل أنت هنا أصبح في حقك الجهاد فرض عين تظالم نفسك جالس هنا حطهم لي واش حطهم أنت وتسميهم أنت اسمع مني الخوارج مسلمين ولا كفار خلاص ايش الفرق بين تسميتهم خوارج او تسميتهم داعش نعم فقط هما عندهم نفس الفكر قتل المسلمين اشاعة الفساد بين المسلمين قد تخطيط من هب ودب الشيخ لم يعرف ان الفرق قاتل بالعكس يا طالب انت رقعت منهم كانوا يقاتلون الكفار الامريكان لا كيف بدات امريكان هذا وين دخل هذا راقد قلنا روح عاود الفورماتي نفسك كما يقولوا عاود سبات متى دخل الامريكان الاخ متى دخل الامريكان دعني صدام راح وراح خرج الامريكان من ثم بقات الان الدوله اللي هي دوله العراق كان خرج للجسد ولكن كان استيطر كان لا الجزائر نعم دولة لمن؟ لا دولة كفار نعم تفكير كافر كلش كفار إذن كفار تعجي كيف كيف حتى من قبل الشيعة كانوا يطالون ويقتلون كل من يقول أنه عمر أو عائشة رضي الله عنه هذا كما هذا هذه كغيرها من القضايا خرجت عن إطار خرجت عن إطار أي جماعة في أمة مسلمة دولة مسلمة تخرج وتحب تدير دولة وتقاتل هذا على خلاف الهدي النبوي أولا وأخيرا تقول إيش الصح اسمع مني الأخ الآن يبدو أنك بعيد عن منهج السلف تتكلم فكر خارجي يعني تحب نقسم لك نقسم لك والله الذي لا إله إلا هو غير تتكلم فكر خارجي في الآن افهم مني مليح موجودة موجود حاكم شيعي خارجي قل ما شئت وجد الآن هذا إذن هذا يجب طاعته وعدم الخروج عليه نعم دعني الآن افهم ما يمليح فرنسا دولة أنا لا أتكلم على وجود الأمريكان كيف دخل الأمريكان ثم شكون دخلوا دخلوا العراق هو ما دخلوا استعانوا به أما تدري أن علماء الحجاز أجازوا الاستعانة بالأمريكان في السعودية ودخلوه لعندهم شو راك تكلم إيه اسمع مني يا تنضبط انضباط شرعي صحيح يا تتكلم بما شئت احنا عندنا الان عندنا اصل نخرج منه ونمشي عليه الرسول كان في مكه المكرمه كان عنده من الرجال ما يقتل جميع صناديد قريش ابو بكر عمر حمزه زيد عثمان بن عفان زبير جماعه صناديد يوم بيعه العقبه الثانيه ماذا قال صحابته من أهل من الطائفتين من المهاجرين والأنصار ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تفضل قال إن شئت أن نميل عليه قال لهم لا لا تفعلوا هذاك الوقت على شبتك موضوع شوية أنا ما أريد أتكلم فيها لماذا لأن هذه الأمور التأصيلات هذه منتهينا منها إحنا كليناها شربناها ولا عندنا معلومة ما نحتاج نعودها طيب يا بوك يا بونا هذا بين هذا أسبوع عندنا هنا المسلمون شكون هذا المسلمون يمرون بمراحل مرحلة واحدة ثانية ثالثة وهذه المراحل ليس لها وقت محدود شوف يا بونا المسلمون يمرون نقول مسلمون كفرد أو كجماعة يمرون بمراحل المرحلة الأولى مرحلة استضعاف هذه المرحلة الأولى مرحلة استضعاف هذه المرحلة لو تقولوا مرحلة معناتها ليس لها وقت محدود قصدوا من ساعة لحظة إلى ماذا؟ إلى 950 سنة موش قضية مرتبطة بفترة زمنية هي حال هي ماذا كما نقول احنا دعني نبدأ بمقدمة أحسن الآن الأحكام الشرعية مناطة بالأوصاف الأحكام الشرعية مبنية على أوصاف ما هيش مبنية على الأعيان واضح؟ ولهذا لما كان هذا مناطع الأوصاف يقول الرسول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يعني لما كانت في القضية قضية أوصاف ونحن مطالبون في التعامل مع الناس مع الأوصاف لا مع الأعيان يجب ندرك أن الأحكام الشرعية مناطة بالأوصاف ما هيش قضية مناطة بماذا؟ بعين أو غير هذا إذا لما قلنا مرحلة الاستضعاف يعني ما دام وصف الاستضعاف هذا الاستضعاف موجود ما زلنا في مرحلة الاستضعاف هذه المرحلة الأولى حكمها شرعا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة هذه المرحلة نحن مطالبين هذا بكف الأيدي ليش؟ لماذا المولى عز وجل جعل ذلك الفعل ليش قال كفوا أيديكم لا لا معنتها الرد على النفس والدفاع عن النفس شيء في البشر تلقائي مسك تضر مع هذا هذا هناك واحد دون ما تشعر دون ما تشعر هذا بشرية يعني يحتاج الإنسان يشد هذه بشرية الإنسان يمسك بدون ما تشعر تضرب هكذا رد فعل يجي يمسك حتى كان هو أقوى منك ويكون مهما كان رد فعل منك تلقى يكون. ولهذا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذا الخبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة ومعروفة أقوى واحد في مكة شكون هو؟ ركانة يصرع كم؟ سبعة. قالوا إن سمعتني أسلمتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد، لكن هذه الفطرة كفوا أيديكم كفوا أيديكم. لما جاء وقت الهجرة ماذا قال عمر بن الخطاب كفار؟ قال من ثكبته أمه فلا يلحقن، يعني صار مهاجر. معناتها كان هو قبل لحظات قبل ما يجي الامر بالهجره كان لحظات كان ما قلت هذا كان في مكه جلسه الرسول ساجد. هذه من باب واش رميك وكاتبين زي من هذا مثلا كلنا محمد اعوذ بالله من شر قاع الانبياء تاع الجيش زير قاع الانبياء حتى انسى يروح عندكم انتم خلاص سجاع راهي عندكم هنا كلنا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه ساجد مش هنا بعد السجود قرقر ركوع فقط عند ربك. الرسول ساجد وضعوا على ظهره ماذا؟ سلة يزور. حرك واحد من الصحابة ولا واحد من جاءت ابنته فاطمة صغيرة السن وعمرت عنها الأمر راح أبعد من ذلك. شدوا عمار قالوا شد من هنا سب محمد ماذا فعل؟ بعدما وقعت من الواقع ذهب يشتكي ويبكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. شو قالوا؟ عادوا. فإن عادوا قالوا إذا أرادوا إهانتي مرة أخرى بالسب إن عادوا فعلوا. وين هذا؟ لا يعني هذا الكلام ينقل فيه هذا حكم شرعي، لا يعني أنا نرضى بذلك. فهمت الآن؟ هذه المرحلة يسموها مرحلة الاستضعاف. إذن هذه المرحلة ما عندهاش وقت محدود، ما دام الوصف فينا قائم، ما دام الأحكام الشرعية هذه قائمة. علاه؟ لأن عمر بن الخطاب كان قادر ماذا يفعل؟ يجي أي واحد منهم يضرب حمزة. كيف كان إسلامه حمزة؟ سمع بالرسول، لا أدري سمع بالرسول قال له أو جعله على سر الزور ما نشعر ما رجعت قضية جيدا. سبه أبو جهل سبهم خلاص سبهم أبو جهل سبهم خلص أخذ لحى جزور قال وأنا على دينه خطبت بلحى جزور أعطيه بوليش. شوف الآن هذا وش هو حمزة، شوف في الآن جاي وهو ما زال قبل الإسلام خذ لحى جزور ضربه ضربوش جاء واحد من صناديد قريش أعطاه ضربه قالوا أنا على دينه نكاية هكذا حمية ولذا خوه وغير ذلك. مجرد ما أسلم عاد رجع ماذا؟ ألم ترى إلى الذي. ولهذا لما جاءوا الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ماذا في فطرة مكية جاءوا وهو متكي على الكعبة قالوا مش قال رسول الله ألا تنصر ألا تدعو لنا؟ قالوا خلاص الرسول عاود طلع الهمة كان في من كان صبر على ماذا؟ على الألا كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل أعطاهم من الحس وآخر للصبر لكم لا ما دام مازال مش هذا اسمه مش مشقين راه اشتغل الفطره هذه هاي الفطره هذه الفطره نتاع مستوى. اذا هذه الفطره بعدها جات الهجره فطنا ذات ما نسميه احنا المرحله الانتقاليه او تكوين الدوله المسلمه. هاجر الى المدينه كفار قريش الانصار يحموه كما يحموا نساءهم لحد الان ما عندوش دوله، لكن بمجرد ما استتب امره فيما في المدينه ماذا وقع مع اليهود؟ معاهده. ها ولت ماذا؟ دوله معاهده. مظاهر الرسول مع من يعيش معه في نفس البلده. الان اصبح للمسلمين ماذا؟ كيان. هذا الكيان ما زال الان في بدايه الامر ما زال هذا الكيان هذا جاء الامر فيه ماذا؟ وان اعتدوا عليكم ماذا؟ هذا هنا إذا جاءوا يعتادوا هذاك الوقت هما ماذا؟ ردوا. شوف هنا كفوا ولا لا؟ انتقلوا المرحلة الانتقالية الآن. شوف هنا الوسط هذا زاد ولات ماذا؟ دولة ولات الآن حقائق ومعاني. هذه الدولة وين معالمها ظهرت القوة؟ وين؟ في غزوة بدر لما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم خارجين يجيبوا الأموال مش خارجين يجهدوا قام تكلم بكر الصديق مع عمر ثم كذا كلهم من هذا؟ من المهاجرين. الأنصار فطنوا على ظنك تعنينا أو في معنى هذا الكلام تعنينا يا رسول الله لا نقولك كما قال بنو إسحاق وربك لو قلت بين البحر لخذناهما الآن كيان الدولة وقيامها وأسسها وجيشها وقائدها الآن تبين ما يتبين تبين الآن أصبح ليس يحمون في المدينة وإنما لو خذت بنا بإسرائيل كلمة واصطيادة لك أنت يا رسول الله أمر شوف الآن هذه المرحلة الانتقالية المرحلة الثالثة مرحلة القوة واقتلوهم هنا في المرحلة هذه شفت الآن جاءت مرحلة القوة واللات موجود فيها هنا هذاك في الوقت كفوا هنا افتحوا الآن من كفوا كانوا يفتحوا كفوا الآن افتحوا خرج الرسول من مدينة فاتح لماذا هذه الدولة هي دولة مسلمة كيانها أعطى ربي حتى مشرك قريش وين تبين هذا؟ أين تبين هذا؟ نعم؟ صلح الحديبية يعني خلاص مبقاش واحد هكذا في مكة خايف أصبح رئاسة ودولة قائمة كفار قريش ما قدروش يتعاملوا معه إلا كأنه مات ولهذا لما دخل جاءوا الذين بعثوا ليحاور الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوا وحال لي عليه الصحابة مع الرسول قالوا دخلنا على ماذا فرس وملوك فرس وملوك الروم ما رأينا أناس أشدة عظيما من أصحاب رسول الله ملوك كامل يعني القرية خرجت عن ذلك الإطار اللي كانوا يتصورون عند الملوك الآخرين محمد رأوا أمره كبير ولهذا لما مذكر في سؤال قضية أبو سفيان مع هرقل الملك الروم قالوا لنا سيملك موطئ قادم هذيك بداية معنى بداية البشارة تحت كون دولة مسلمة قال لا أبو سفيان قال لقد أمر أمره بن أبي كبش عظم أمره ملك في الروم يتكلم عليها راح يحكم هذا عظم أمره معناتها خلاص اثنين أصبح هذا هنا خرجوا فاتحين لمكة كفوا هنا هكذا حال المسلمين ما دام وجد أي وصف من هذه الأوصاف نمشي ما خرجش الرسول مكة ودار دولة داخل المشركين ودار جماعة تاع مقاتلة داخل المشركين ما فعلهاش كان قادر يفعلها وزيادة لكن لما كانت الأحكام الشرعية تمشي بإطار شرعي سليم هاي القضايا والمراهن الآن هذا يفكرني في الأيام من تاع الفيزيك زي جوني جماعة تاع الفيزيك قال لي شرح يفرق الجهد معنا المشكلة أنا مش عارف لكن تاين تعرفوني أنا كنت بنقل فقط قال نخرج جندي باطل ما نخرج 86 كان اللقاء مع عبد الله جبر الله اللهم اغفر له وارحمه صلى الله عليه وسلم عنده في بلاده شيء كذا واحد كان مجمع لي معاه مقربين ليه وكذا وكذا ويعرفني انا له صله مع اهلي الاولى قال لي نروحوا عنده دخلنا دار لي ضيافه دخلنا قعدنا حطينا الغبانه كلوب كذا كو عبد الله جبر الله عبد الله راني جيت الان انا من السعوديه راني خريج جامعه الاسلاميه وانت راك خريج ماذا؟ حقوق اذا قيادة النهضة لي انا كل اللي عندي 16 سنة خبرة ولا 20 سنة جيت اللي مرات الفضل ما نكتب عنك وضرب كم الخبرة قال لي عندي 16 سنة خبرة قلت له الخبرة نتاعك لا تقول انا استفيد منها عرضها لي وانا استفيد منها قال لي شيء قيادة لمن؟ انا من حيث الوثائق عندي ليسونس وانت ما عندكش انا عندي ليسونس في الشارع وانت ما عندك ليسونس في الشارع صح ولا لا؟ وكان راني عندي الحق طيب نحط بالاوراق انا عندي حق من ناحيه كذا كذلك لما قال لي انا قلت له معليش نجي معاكم ونخرج من جهتي اسمع مني يا اخي قلت له هذا الشكل قدام خالد ابو عبد الله عنده ام عبد الله عنده عبد الله عنده خوله عندي يونس عنده عبد المهيمن يا رب الخمسه يوين نحطهما يوين نحط عن شكون نخليهما كيما خرج انا نجاهد ومع الدار وش تقتلنا احد امرين تولي كالناس عند الناس باش تستقات تتقات ولا كون جيت وحده خارجه تريك تولي معي خارجه قريب قلت له هذا مفعول قلت له هذا حرر منطقه اقيم فيها دوله وعيط لي بعدكم قلت لك هنا على لان بعد وش يصير من خلف غازيا فقد غازي هذاك الوقت انا كنخلي اهلي كما الصحابة لما وصلوا المدينة وكون الرسول الجيش جماعة تخرج جماعة وتدخل المدينة وإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يناط بها مراقبة المدينة وأحوال المدينة وغير ذلك كل تناط بها الحوال هذه. إذن هذا اللي يرى الله راحين خارج الجهاد لكم باقيين ثم من شاء من رجال يحمون ولا يحمون. إذن هذا المنهج النبي يا بني مش طق ونجيب الوصل فيه جهاد ونروح الدر نجيب نجمع غير الدر الدر يأخذه وقسل اللي جاء وفعل اللي جاء نحر من قديره تكون لكم كيان كما فعل الرسول. هاي المتحدث ها كيان موجود هذا كل وقت دول أخرى راح تعمل معك كماذا كقوة راح يعقد معك صلح راح يكلمك راح يفعل أشياء معك. أما مثل هذه أحد النهار شدوا وزارة الشرعي نتاع الجماعة المسلحة في الجزائر فيتو كثير كان معي في 12 ولا 13 واحد موريتاني كان هو قائد وزارة الشرعي كازرنا في صحة كما نقولوا احنا حوسوا على شكون يحاور يعني قالوا ايش يخبر كهوز قالوا حاطي عويسة حاطي الاخر حاطي قال لهم واحد ما كان غير واحد قالوا مجيبوا الشغلين قامت الدنيا وقعدت في المعهد عندنا تليفونات يحوسوا لي اخواتي الدنيا ترى واش كاين قال لي هاي القضية كذا كنت راح واحد على اساس حوار علمي راني صاحب هذاك اللي شدوا هذا وهو احكي لي القصه نتاعو قلت له احكي لي القصه نتاعو ورانا بدنا نتاع انا نصحاك دوك تلاقينا رانا ولينا صحاب ولا لا تلاقينا اللي ما بعدنا دوك راه انا سمعت بيك راني انا استاذ في الجامعه سمعت بيك مشكوك وتاكيك لي هذا الحبيبي هذا او قدامك هذا قال لي قلت له انا نروح نشوف القرايه نتاعكم كيفاش بغيت نحاول فيه. قال لي الجهاد فرضه الله وهو قائم الى يوم الدين عاود رجعني لحياتي الاولى في 95 كان عندي لقاء بواحد مغربي محمد درويسي جاب لي واحد من كيران خونو سمين تاع وخرا تاع المروف يبطل للزوتال غير جابوا عندي غرفه مفتحه فرشه فراش بسيط الدنيا خلى عندي البيت وبدينا ايضا حطينا الشاي نتكلموا بالاخ شيخ العيد انتم السالفين لا تتكلموا عن الجهاد انتم والله قد فرض الجهاد وهو ماض الى ما إلى يوم الدين مساء 10 أصبح ولا 9 شيء محطوط وإحنا ضائرين. قلت له الأخ قال له قوم صلوا الظهر قد فرض الله الصلاة قال له قوم صلوا الظهر قد فرض الله الصلاة منذ قد 14 سنة وأمرها قرن 14 قرن ماشي قال له صلوا قلت له الظهر قال له الشيخ الشيخ يا شو لازم لها معنى شو هو اولاد قلت له غير هذه ضربه والله اللي ادعيني قلت له دعيني يا عاد قلت يلا نصلوا كل شيء قلت والجهاد كذلك ما راح والجهاد كذلك يا بني لا بد له من سبل حتى نصل الى تلك المرحله ماهوش نكز وارواح هكذا لعلك فهمت بعد هذا لا تجد مثلها ما هيش قوم وفعل واصحب بيت كاين منهج نبوي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزقكم بشام مدينة عندك لسان دينك كاملة مش كامل ها متأكد ها متأكد ولكم في رسول الله أسوة حسنة لماذا في أي مجال غير في الخلاء والحيض والنفاس كان يقول بعضهم ولا في كل شيء تسألني على الجماعة ومن خلال هذا سنحكم على الجماعة أنا أظن أنك فهمت من خلال مسائل هذه خوارج من حيث أنهم استعملوا نفس الطريقة والخروج على الحكام هذا خوارج ما أدري فيها أما كمعتقدات عن خارجك والله كذب مظلم الخوارج نسميهم خوارج خوارج لا يكذبون يكفروا بالكبيرة إلى غير ذلك قوامين يحضر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم وين خوارج واقع في العبادة بغير ذلك لكن يمرقون من الدين كيمرق السهم والرسول ماذا فعل؟ أمر بماذا؟ بقتالهم. رسول أمر بقتالهم. هذا ماذا فعلوا؟ استعملوا نفس الأسلوب نتاع الخوارج. جاءوا في دولة مسلمة وخرجوا وبدأوا سلاح وعداد وجهاد. إحنا في سوريا. يا أخي كانت دولة موجودة ولا في سوريا؟ قلنا لما ذكر مش طارية. لأن هذه اسمع جيدا يا بني. وهذه أمور دائما نقول إحنا عندنا إحنا منهج تغييري نبوي. منهج تغييري نبوي. كل من خارج على ذلك المنهج هو من الخوارج في خروجه على المنهج النبوي، هو من الخوارج في خروجه من المنهج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا كلام كنت قلته من قبل. قلت لكم كأن سبحان الله حديث النبي النبوي عظيم جدا، كأنه بين الطرق نتاع الأمة في هذا العصر وفي كل عصر. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لجبل إلى اليمن، واش قال؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. بعد ما يوحد الله يقول لا إله إلا الله، بعد قالهم إذا عرفوا الله، هذا إذا عرفوا الله بما يوحد، إذا عرفوا فأخبروا الانطلاقة تاع الدولة المسلمة هذه. هي هذا النبي صلى الله عليه وسلم راه يقول الان الحاكم اللي يحب يغير حال امته والداعيه اللي يحب يغير حال امته، هاو المنهج النبوي. هو عرف الله توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، هذا يسمى عرف الله. هذاك الوقت فاخبرهم زيد عباد توحيد العباد. اذا هذا الان الطريقه الاولى في التغيير. هذا الحق هو هذا الطريق، هذا ما غيرش طريقها. تسمية الخوارج ما زلنا نقول لأنهم يعني خرجوا عن ماذا؟ خرجوا عن المنهج هذا، ما خرجوش، خرجوا الله عن المنهج هذا النبوي. معليش خرج حق مسلم، حق مسلم. معليش معليش راح نخرج الآخر الحاكم ولو كان كافرا زخور عليه. من دباقية وراء العدة خط فراي العدل، لازم تفرح قرصون بعيد يا ولدي. ولدي اسمع أنا أكلم يسمون، قلت لك لأنهم خارجوا عن المنهج النبوي فهم خوارج بهذه التسمية. هذا يعني هذا باتفاق، أشوف من الآن باتفاق علماء المعاصرة تاع اليوم، شيخ ناصر، شيخ عن صاحب العتيش عبد المباس، هؤلاء أمتنا يا أخوانا كلموا على كل جماعة خارج يتكون من الخوارج، وعلى رأسهم أنا أقول مجدد العصر شيخ ناصر. كل جماعة خارج تسمها خوارج، سو ما كفرهم لكن سمهم ماذا؟ خوارج. أنا قلت الآن هذا الناس هذم لما تركوا هذا النهج النبوي، الآن تعرف الخوارج من جاء أول خروج، خرجوا على ماذا؟ على العلماء، لم يبقوا عالما. نعم؟ هم يسمون ما تنزل خوارج؟ تجاري عندهم فكرة تجاري غير خوارج؟ خرجوا عن ماذا؟ معلش هذه الفعلة؟ نعم هذه الفعلة ثم إذا خرجوا يسموا خوارج في هذه الفعلة. نعم خلاص يعني اسمع مني ايش قلت لك؟ الأحكام الشرعية ما تماذا؟ بالأوصاف ولا لا؟ نعم. بارك الله فيك جزاك الله خير. هذه الفعلة رد الإصلاح على المسلمين، على حاكم موجود ما عندهمش عدة كاملة، وش يسمى خوج؟ خلاص كتاك مشكلة تمام حدث عن بينه ومينك الحوار، شكون يقتله؟ من هب ودب اللي جاء في طريقه يقتله، اللي جاء في طريقه يقتله. الأحسن فيه ما يمزوش واحد يقول لا إله إلا الله اسمه لك الصحابي ها أسامر مش أسامة اسمع ليه قال الرسول لا اعدل يا محمد وخوش لا قالوا ايش الرسول انه يصلي معلش معلش خلي محمد خليني خليني ما جوش في هذه من ذلك نوصل للجزئيات قالوا خلينا نقتل حال هو يصلي وسام بن زيد قال يا رسول خالها خوف من الشيء الوصف انت عن احنا موجود ولا موجود قال لا اذا قال فكيف بلا اله الا الله ما تقولش حتى تقول لا اله الا الله خلاص جيتهمش يعني هذاك الاجتماع تاع محمد بن سلاح اصبحوا معنا سميهم ما شئت انت وحبيت تاخذ من الانسان المخاوف ايش حد تسميهم انت تفضل تفضل لا لا لك انت لك انت لك انت شو انا قلت لك انت الان نحينا ها الخوارج ها نحينا ما هم خوارج شيخ تخصص خلاص خير خلاص ليسوا بخوارج تفضل اخ سميع تفضل اعطيني تسميه يعني نقولوا لي انهم مخطئون شيء يعني ماذا تسميهم؟ قلت لك ما قلت لكش انا مخطئ ولا مخطئ، انا من البدايه راني مخطئ. ما انا ما عنديش مخطئ او مصري مصري. ماذا تسميهم؟ لا ماذا تسميهم؟ ها ما تسميهمش تاع وش أم تسمت مسلمين؟ ما يتسموش خلاص ما أنا ما أخطأ هم على صواب لأنهم قتلوا الواحد على صواب أمريكان اللي مع دولة أمريكان هم كفار إذن هم على حق وهم الذي يجب لهم البيع ويجب طاعتهم ويجب كل شيء هذا خلاص انقبت الموضوع الشيخ منهجهم في التغيير خطأ شيخ أخ أخ ماذا أخ نرجع قلت لك ماذا تسميها أنت تقول أخطأوا خلاص هذا المخطأ نعم رح ننطلق معك نقطة أخرى ما وصلوا إليه من خطأ من معهم من علماء الأمة المعروفون بالعلم اليوم تفضل أخوان تفضل قلت لك نسأل سؤال المطروح لأخ سؤالي مطروح أنا نسأل من علماء اللي هم عندهم مكانة في العلم اليوم أمثال الشيخ عبد المحسن العباد وغيره من العلماء المعروفين عندنا إحنا قدروهم إحنا يعني وافقوهم على ما هم عليه واحسنهم هذاك العمل هذا إذا عندهم واحد من العلماء راح نقول لك اسمهم على من أستاهم وتكلم عليها الأسبوع الماضي من أستي وفتر غير يتبع إذا عندهم من هؤلاء العلماء ولا هم نعم لا لا أجيب ها؟ لا أجيب يقول لك الشيخ هل يلزم؟ أي نعم أم شكون خذها الأخ؟ هل يلزم أنهم خوارج شيخ؟ أخ سألتك سؤال نعم ما كاش معك ها؟ ما كاش معك الله فيك إذن خلاص ما كاش معك متأكد؟ نعم هذا من الآن يحق لهم أن يجتهدوا؟ طب قسكت ما خليهم خلاص لا يحق لهم ومن اجتهد فيما لا يحق له أن يجتهد فما وصل إليه بدعة ولا مش بدعة لأن سيتكلم في الدين بجهل من اجتهد فيما لا يحق له أن يجتهد فيه معروف أن عندنا الآن العلماء صنفين واحد عالم مجتهد وعندنا مبتدع هذا وإن أخطأ فعمله عند الله ماذا؟ مقدور عليه عمله يعني فيه صحيح هذا حتى وإن أصاب فهو مخطئ القضاة ثلاث قاض لم يعرف الحق وقضى اتخذ الناس قروب آساء جهالة يعني هذا الرؤى جهالة رح يستهدل الناس قدوم ولا لا؟ إذن سيقودونهم بعلم أم بجهل؟ بجهل إذن ما وصلوا إليه هذا هو بدعة وضلالة تبه يا بني يقول لك أراك بعيد بزاف هذا ذكرني في واحد من سيتي عيسى كان معي عبد الله ثم مش عارفكم الأخوة الأخرين كان معي عبد الله الله يغفر له ليبي واحد يعمل فكرة تكفيري وهو سلفي في نفس الليل يجيني أخوه يقول لي هاوليك هاوليك هاوليك يجيني الثاني هاوليك هاوليك قلت له شوف الايام هذه نضبر على سيدي عيسى ونجيبه روح لسيدي عيسى في الليله ندير المجلس هذاك التكفيري ما حضرش يقدر ربي سبحانه وتعالى في الصبيحه نبدا الصبيحه نخرج انا وياه نخرج لساعه الصبح نخرج ماشيين ماشيين ماشيين حتى نشوفه قدامي انا خليته تبدا فيه تبدا فيه قال قام الصلاه قام الصلاه جيت هنا نخرج جنبه صليت بجنبه كانت بجنبه كذب قال لي جنبه من نشوف قبل بعد وقت السلام عليكم السلام عليكم انا قلت له السلام عليكم تلاقينا اهلا وين راك وين داير عرف جيت وراني هنا وين راك يلا يد باليد نفس فين انا خذ تفضل اخا قال لي تكفير الحكام حكم تاع الجزائر كاتب في مثلا الاخ دين سؤال جواب الشيخ العيد وقال لي كافر قال لي في البداية قال لي أنا راني مقلد دوك كي بدا الحوار ما صاب روحه مع دول واش ولا مقلد فضل الأخ شكون تقلد قال لي الشيخ فاضل الشيخ صالح الشيخ في شهر 29 كفر الحكم تاع الجزائر من الواسطية نعم نعم تحاوية وسطية وسطية وسطية أخ مقلد وليدي ما شاء الله تبارك الله معناتها شيخ العيد اسمي انا شيخ وانا راني مقلد قلت حوار العلم قلت يا بني المطروح شيخ ناصر والشيخ صالح حال الشيخ، من أعلم الشيخ ناصر ولا الشيخ الشيخ الشيخ ناصر الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ حال الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ بن عثيمين الشيخ بن عثيمين. قلت له هؤلاء الأئمة الثلاثة ما كفروا، أنت تبدأ في هذا، إذن أنت ماذا؟ إيش هو؟ صاحب هوى مبتدع. يقوم في النوم دا يعيط يرجع عبد الله دا تنطع دا تقريب دبزة في البيت، هذا خرج راح يجرع الباربي تاع السيارة الدنيا جاب سناس البابا كيرين قرأك هو خوش دا شون على الشيخ على العلم حتى البين البونية هذا من الآن يا أتباع لعلماء يا أتباع للهوى، وإذا كان بيضنا المبتدع مو بتابعة احذرتها كريتة ومبتدعة عنده أصل نصفه به. احنا عندنا الحكم الآن كل من ارتد السلاح يخرج يسمى ماذا؟ خارجي. ولهذا احنا تكلمنا على هذا الأساس، أنا في سلفني يسموا خوارج واشتطك البداية قلت لك والله يا بني تسميتهم خوارج غير الظلم الخوارج ما شكي يغيظون انتك يحكروا أحدكم صلاة ورسام صيام يقوم لا يكذبون هم عند مولي واقفين الشريقة كلش عندهم أنا تزير عثمة وخرج حاولتهم وشفتهم ما كان لا شرع لهم يحزنون. ولهذا قلت لك الضبط الشرعي كيف لقيت معاه قال لي الجهاد الجهاد ماضي إلى يوم الدين. قلت لك الآن أنا في نصر قلت أنا راني خرجت في كنت في راني في الملكة قلت له من ثم نرد كاسي كفر نخرج كفر مش مثل كفر ولا جهاد ماضي مش ماضي ماضي الآن ما يحبش كل من يسلم اسمه يرفض سكراج يقوم يخرج الناس فهمت عقلي لهم يريد. قلت هذا كلام يقول وين؟ قال له لا. قلت له ما حدش هذه دولة شوف ها ماضي الجهاد هذاك يجي يسلم دولة كافرة. قلت له ثانيا ثم رقم خرجت باش تدير وجه دولة احنا في الجزائر شمال في ريقها دعوة سلفية. قلت له انا درت جلعة واحدة اخرى دعوة خارجية للدعوة القتال تاع الخوارج. قلت له انا ادعو الى الاسلام والدول المسلمه شكون وين الشيخ اللي قلت منا على حق ومنا على باطل واحد اخو كيف نسد الجماعه واش ولي كيما راه في سوريا. قلت له هذا المنهجيه نتاعكم من غير خاطئ هاي وين توصل؟ قلت له الان انت ما دام اعطيت نفسك وبديت نفسك ان الجماعه اللي كانت دوله مسلمه انا من حيث ندخل تحت الاطار نتاعك نتاع نحب ندير جماعه اخرى لوحدي ونكون مجموعه بالسلاح بالعتاد ونكون دوله مسلمه. قلت له خذ مجموعه واش يقول لا هي سنيه جيه زي البيضه هذا كما كله يا بينهم في الزائر كل واحد يقول في الكون ديال دوله السماء ما طلعنا ما كان والو فهمت يا بني ورا قاليه. اذا من حيث التسميه خوارج لا يحملون الفكر الخارجي جمله وتفصيلا قلت لك نظموا خوارج، لكن من حيث حمل السلاح ومقاتله المسلمين والحاكم اللي موجود سواء اللي يراه في دوله مسلمه متسلط متجبر عنده شوك عنده شوك راح ما شوك هو جاي قاعد في الكرسي هذه معنى الشوك. قلت له انت راهي فوضى وليتوا تمشيوا فوضى واحنا عندنا المتسلط على المسلمين بشوكه حتى وان لم نبايعه في ماذا فيطاع فيما لم يخالف فيه الشرع كي تتكون هذا كما هو احكي لنا هذه قلتها في الايام الاولى من ابي الحاج بالاتجاه الخروجات تذكر سي مصطفى مداح يخرج من السجن بدا يدير في المشاكل نتاعو يدعو من بعد يجتمعوا في السنة في قبل تكبر شوية ومن بعد في قبل تكبر مش عارف هذا قبل تكبر أيام يجتمعوا وجاو عند محمد نتاع الله يرحمه نتاع السنة علي بالحاج كمال نور مغني زيد هاشم السحنون أنا سمعت بهم يوم الجمعة راحوا عند قنيل معروف تأشير في ناشنال كان شاد الشرطة هاي راحوا لعنده وقال قني في الذكي مش عارف حي ولا ميت ولا روح معنا الحكم ديرسون الشرطة كامل كلها قال لهم روحوا جيبوا لي طلبات الشعب الجزائري فقط أنا أقدمها للرئاسة فقال شرحوا له بعد الجمعة بعد على ساعة 9 تاع الصباح هذيك الليلة أنا كنت في باب زوار كنت في بن جراح عند الوالد جاني الخبر راهم راحوا داروا داروا طلعت عند هاشم سعيد يسمع كلامي هو قال كلامي قال له تكلم شروق ولا منا قال تكلم عليا هو تمام رحت قلت له رحت البيت ما سبتوش قلت له زيد نتاعو شوفي كي يجي راجلك قول له يجي زورنا انا نحتاجه 8 تاع الصباح طبط عندي البيت. السلام عليكم. السلام. كل شيء في العيد رانا مجتمعين عند الحاج محمد وراي الغبيه شويه هكذا. جلست مع المراه قلت له واش انا الحاج نخليهم نروح نروح هيا قلت له غير نروح نشوف. وصلنا قعدنا فنعم خوتنا قال لي الامس طلب منا مطالب الشعب الجزائري. ها هي كما نور درت شيء ما درت الاخر درت ما درت تكون في بريطانيا اللي بالحاجه خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا ان الذين ظلموا ان الذين كفروا ان الذين ظلموا تقول كفروا ايش مشي قلت وين شايف هذا الرساله وش تكتب شو تقول لي وزيت الافكار صدق هذاك الوقت اكتب رساله ان الذين كفروا ولا ما جاش طبعا. اما الان قلت واش هذه هذه تكتب كلمه هكذا هذه نصيحة. وبعد قالوا هذه مطالب الشعب الجزائري. قلت له هذه بالحاجة. اثناش ساعة. ولا قول تقولها شوية. قول مطالب ساعة. راح رحت الجزائر فتحة شرقا جنوبا غربا شمال وجبت المطالب على أخوي. أخوي راك كذاب على أخوي. يقول لك كذبت أنت. كيف تقول مطالب الشعب الجزائري هذه؟ هذا مش مطالب الشعب الجزائري. هذا ظلم واعتداء. قلت له إذا حبيت تحط هذه مطالب بعض الدعاة من الجزائر وكتبت الرسالة حطوا مطالب وحطوا مطالبهم هما كملوا قال شكون يمضي قلت لهم انا راني هذا المنهجية تاع قمرين ما قلت بها يعني من البداية لا اقول بها لا امضي معكم وبداوا بيناتهم شكون يمضي شكون يمضي شكون بعد خرجت انا ثم ما كملت معهم بس تدرك وقتاش يكون هذا الامر هذا هذه هي الان ما يغيظكش اذا سموا مبتدعة مبتدعة لأنهم ما سلكوا السبيل. ربي قال على كل من لم يصل إلى درجة عين فاسألوا هم ما سألوا هذا لو ثانيا هم ما سألوا ودخلوا ويجتهدون في دماء من؟ في دماء المسلمين تحت المسلمين. إذن هؤلاء مبتدعة الآن تسميتهم خوارج بحيث يحملوا الفكر الخارجي. هذه مش مريم قلتها قلتها من ماذا؟ من سنوات نقول لهم والله ظلم للخوارج حق فيهم تدين فيهم عبادة فيهم كذا ومع ذلك يمرقوا. لكن هؤلاء كذب كذا اذا اتفقوا مع الخوارج ولهذا كل من يكفر الحكام شيخ ناصر بن مالك من خارجي شيخ ناصر هذه التسمية ما هيش اشكالية اريد اما تقول لي اخطأوا انا راك غالط بزاف غالط بزاف اللي يخطأ العالم اما من ليس بعالم ما يتسماش مخطأ حتى وان اصاب الحق هو ماذا هو في غلط كبير نبتدع لانه يتقول على الله بدون علم فهمت يقولين اذا هذا هو بايجاز يعني لهذا القضيه بدون اطاله حتى وكلموني كم مره يحب الكلمه على داعش انا بالنسبه للمساله هذا ماذا هي مقصوده بحث يعني ما نحتاج نضيع وقتي ولا نسال اي كلام حد محتاج كليه والان طرحي عليكم معنا شبهه جاتني انا علموني الطلبه وعايدين مع الطلبه اصحاب الشبهه جاتني شبهه يعني تعمل هذا النصوص التي بين يدي الان عند النص الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يخطب قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب قال على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا النص الأول. النص الثاني عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليمة فقالت له ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري لا أسألك غيره فأسلم فكانت له فدخل بها. هذه مع النص الأول هجرته إلى ما هاجر يعني. النص الأول النص الثاني نكمل الحديث كم ليش يعني الشاهد بركي. عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. شيخ نفرق بين نص شيخ شيخ بس مخرج مثل يعني. شيخ نفرق بين دخول في الإسلام على العموم وبين أفراد العبادة. نعم هذا كان مفرق. إشكال هذا أسلم من أجل امرأة والرسول قال الرسول قال في الآن إنما الأعمال بالنيات والآخر قضاء المال من أجل كذا. شيخ سبيل الجمعة هو التفريق بين واحد يكون كافر يدخل في الإسلام وبين واحد مسلم يعمل عبادة ليست بين واحد كافر وبين واحد مسلم مسلم يعبد وبين واحد يدخل في الإسلام سبيل الجمع بين النصين هو هاجر من أجل من المرأة سواء المرأة ولا الشيخ لك هاجر ولكن هذيك هجرة هو مسلم هاجر كافر دخل في الإسلام من أجل أمر مادي شيخ مقبول منه والنية تاعه بالك فائدة دنيوية شيخ يقبل منه الإسلام أسلم ولو كنت كارها مثلا شيخ مقبول منه شيخ أما مسلم إسلام بين النص هجرته وهجرته من كان هجرته لدنيا يصيب امرأة ينكحها فهجرته لما هجرته ليس له أجر وهذا أسلم يريده من أجل أن يتزوج بامرأة هذا يتزوج بأجل امرأة فالنصان متعارضان هذا أسلم لا قرأ لك أسلم هذا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماعه بإسلام وغير ذلك ما قالش هجرته إلى دنيا يصيبه امرأة ينكحها نعم لا وأنت رجل كافر هكذا قتل ولا ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره فأسلم فكانت له فدخل بها فحملت فولدت غلاما صبيحا وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا فعاش حتى تحرك فمرض فحزن عليه أبو طلحة حزنا شديدا حتى تضعضع قال وأبو طلحة يغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروحه يعني هذا على علم هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا على علم من النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن في علم يقول ما قال لكن على علم قال فحزن عليه أبو طلحة حزنا شديدا حتى تضعضع صلى الله عليه وسلم ويروح فراح روحة ومات الصبي فعمدت إليه أم سليم إلى غير ذلك. نعم هذا أسلم من أجل بأجل تزوج امرأة. نحن نتكلم على النصين متعارضا في الظاهر هذا أسلم من أجل أن يتزوج بها عرفت له قلت رجل كافر إن أردت أن تتزوج بي فأسلم هو قال أجهد أن لا ليش أنت رسول تزوج بها إيه الآن بالنسبة لنا إحنا هذا أسلم من أجل الزواج بها موش أسلم من أجل الإسلام كما أسلم غيره من الصحابة رضي الله عنهم كما قال أنس كذلك النص الثاني ذكرته إن الرجل لا يسلم إلا طمعا معه في الدنيا. نعم إحنا قلت لك هذا النصاني ما المخرج كيف تخرج هذا النصين حتى إذا واحد أطلب يقبل الإسلام يكون الساقط الأجر مثل في الساقط أنا ما نتكلمش على قبول الإسلام نتكلم على الأجر هجرته فهجرته إيه إحنا نتكلم على عمله هذا الذي عمله كان يقبل الإسلام يعني ليس شرطا أن يكون لا تدخل الدنيا تدخل الدنيا في إسلام شخص أن يكون إسلامي من أجل الدنيا هذا ليس ناقض المهدي يعني هذا الذي يسلم بسبب الدنيا موسم هذا دخل إلى إذا الإسلام من أجل الدنيا، إذا الدنيا هي التي جلبته. نعم، لكن شروط صحة الإسلام هي قائمة. يعني أنا أتكلم على قضية هذا الإسلام، ما نجي نقول أنا عندي هذا الإنسان أسلم من أجل الدنيا، والرسول يقول من كان هجرته لدنيا يصيبه امرأة ينكحها. نعم. لم يسلم مباشرة. أسلم. الشيخ قال سأنظر في أمره. ما ليش؟ بعد أسلم أنا. أسلم بعد من أجل الزواج بها. مثلا في بداية الأمر شيخ مثل سلطان من عمره لا تأذن يكون إلا لله هذا توجيه تاع رشيد ولا صواب ما ليش اسمع منه الإسلام لا يحتاج فيه إلى نية خاصة فيه ولهذا قد جعل الله تبارك وتعالى نصيبا قد جعل الله نصيبا من الزكاة لمن أطلعهم ترى يسلموا معناتها حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن هذاك هاجر وعمل ذاك العمل الذي تجب فيه النية الخاصة، عمل به لغير وجه الله، فهذاك العمل ليس له فيه أجر. وأما هذا الإسلام ففي البداية يقبل منه الإسلام لأنه دخل في الإسلام. وهنا كنا ذكرنا من قبل الأجر، تكلمنا عليه ولا لا؟ الأجور التي تلحق المسلم علم بها أم لم يعلم، يلحقه الأجر، لأن الرب قد جعل في ذلك ما يحتاج حتى تحضر النية فيها. قال أسبوع أحدكم صدقة، كان ينوه صحابة صدقة ولا لا؟ والله يعطيهم في الأجر في حد ذاته. إذن هنا لابد أن نفرق بين العمل الذي يجب فيه النية ابتداء وبين الدخول في الإسلام كإسلام. قلت لك لازم هنا حتى لا تكون إشكالية أن نقول بالنسبة إلى الدخول في الإسلام، لأن هذاك أصل ثابت، المنافقين قالوها وهم من وقبل منهم الظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا دليل على أن الإسلام لا يحتاج فيه للدخول فيه إلى نية خالصة صادقة. قال ولو كنت كارها، قال أسلم ولو كنت كارها، معنتها حتى وإن كنت كارها أسلم. لماذا؟ لأن الإسلام سيغير ذلك. وهذا اليومين هذا كنت نبحث على موضوع قد بكري مر بي، واليومين هذا معود تراجعت ووجدته. شوفوا الإسلام، عن وهب قال سألت جابر عن شرط ثقيف إذ بايعت، قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، اشترطوا أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. هذا دائما المواضيع هذه تحتاج إلى هذا النوع. هذا اشترطوا أن لا صدقة ولا جهاد. عن وهب قال سألت جابر عن شرط ثقيف إذ بايعت، قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. معنتها هذا الكلام مبني على شيء كنت تكلمت عليه من قبل، أن الأصل في الإنسان الداخلي التوحيد، فطرة سليمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم ولو كنت كارها، هذا مشترط. لقر قال له كاره، قال له معليش أسلم. لا، لأنه علم أنه إذا أسلم وانطلق في العمل بالإسلام سيتغير نهج الحياة. ولهذا أبو طلحة أسلم من أجل المرأة، لكن بعد ذلك حزن. معناتها الآن لازم نفرق بين عمل معين وبين الإسلام جملة. واضح؟ كذلك عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين، قالوا أنا مسلم صلى الله عليه وسلم خير همومي، فقبل ذلك منه، فقبل ذلك منه. هذه مثل هذه النصوص هذه معناتها الشرع يراعي دخول الشخص في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام بعد ذلك الجو العقدي الإيماني يغير، كما قال هرقل ملك الروم وسأل أبو سفيان هل يرتد أحد منهم ماذا؟ سقط النبي. قال لا، دي الواد العجب، ما كيش واحد منهم ما وجد العجب. قال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب، معنى الإيمان إذا ادخل للقلب وجد الفطرة سابقة تمة، فهذا الإيمان راح يحيي ذاك العهد القديم ويمشي ويصلح يعود على الإنسان بخير كبير. وهذا دائما كنا نقولها، يجب أن نعلم الناس قيمة عدم الإشراك بالله ومكانة التوحيد في حياتهم. كل شيء يخمس ما يضرفش في نهاية المطاف، قد يضر يدخلك النار لكن لا يضرك ضررا أبدية. عنده ماذا؟ نهاية حد وهو خروجك ولو من النار ينفعك. إذن هذا اللي جعلني نقول أن لما كنت نمر فهذا كنت نبعث الموضوع في ذهني هكذا، فإذا به وجدت حديث هذا من كان تجربته مع النصوص هالبين يدية، قلت لازم هنا والحالة هذه لابد أن يحسن طالب العلم فهم هذه النصوص، وإلا تصبح عارض بينه وحداث. وأنا ذكرتها من أجل هذا المنهج النبوي السليم في توجيه الناس نحو الإسلام. معنتها في الدخول في الإسلام النبي يبحث شيء واحد وهو أن يدخل المسلم معه للإسلام. شيخ الشرط الذي ذكره العلماء والإخلاص، شيخ هنا الإخلاص المقصود به أن تكون عبادته لله جل وعلا، ليس الإخلاص أن لا تدخل أن لا يكون مثلا سبب دك هذيك اسمع هذيك الشروط كلها قلنا أنك بل راهي ما تتحطش في ليلة هنا. احنا تكلمنا عليها الحج يكون يعني عندما تكلمنا عليها في شرح كتاب التوحيد قلت لك هذيك الشروط الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترطهاش، لم يشترطها الرسول. لو كان الإخلاص مطلوب عندما قال أسامة قالها خوفا من السيف كان يقبل منه، لأن متى قال لا إله إلا الله عندما السلاح طار من يده كلش واصبحت ماذا السيف مسلط. إذا حنا في ننظر قلت لهم لو كنت أنا أو واحد منا في موطن أسامة، من الشروط اللي حطوها في باب الإسلام علاش هذه الشروط تجعلوها لماذا؟ حبهما يصلب الناس إلى المنطقة العليا خلاص، هذيك تتحقق بعد ذلك زيادة. هذه الشروط تتحقق. هو في البداية ماذا؟ فإن قالوها أبو هريرة وش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خذنا عليها هاتين بشر. قال أعطروا نعليه، قال خذنا عليه من لقيت في الطريق يقول لا إله بشره بالجنة. أبو هريرة هز النعل فأنت خرج أبو هريرة بعد المنزل من هذا. إذن فلما لقي عمر رضي الله تعالى ماذا قال؟ كذا قال يتكفينا. ما هوش عمر خطاب ما لم يرده من أجل ماذا؟ معنى الناس خشية أن فيه ناس يسيئون فهم هذا النص، يعني يتركوا الأعمال كلية. فيه من الناس من يترك الأعمال، فكان خشية اتقاء. ولهذا معاذ لما أخبر بها تأثما، ليه معاذ أخبر بها؟ قلناها في كتاب التوحيد. لماذا معاذ أخبر بها تأثما؟ قال لا تخبر ألا فأبشر الناس، قال لا تفعل إذن يتفلوا. ها؟ لا منين معاذ جاء بالدليل تاع جواز الإخبار؟ هذا من أخبار تستعبرت. هو أخبره النبي، لو كان أمر يخبر هو فماذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل ذلك على أن النوع من الأخبار ماذا؟ جائزا. هو استفاد الجواز لأن النبي أخبره. لو كان أمر لازم لا يخبر النبي لا يخبره بذلك. إذا ما دام النبي أخبره إذا هو خشية أن يكتم العلم. خلاص ما لا أعصاب وعن لا شيخ تأثم أي ما عندوش عزم. قالوا لا تخبر النبي يطيعه هو معبا. لا شيخ هو تعارض لديه شيخ مع نص ما كانش تعارض. لا لا هذا متأخر في هذه الجزئية وهو خاص قال لا يجب أن يطيع. إذن هنا على كل حال إذن عصى النبي. هذا قلت أنا الآن أنا وجدت لمعاذ مخرج، أما على مذهبك أنت تأثما هو في آية أخرى قالوا الناس خلاص كما قالوا كان يصلي ولا لا كان يصلي، قال يا فلان يا فلان استجاب ولا لا لم يستجب. إيش قالوا؟ استجب. أسمعت ما سمعت قد استجيب لله الرسول دعاء من النبي. قالوا ليه تخرج من صلاة الجين. هذا النص. ولهذا كنا نتكلم وهذا كنت نتكلم مع الناس والمجلس هذا قلت ليس لنا من أحد العصر بني قريظة. أنا قلت جماعة المسؤول في العصر هو أولى على هما على صواب لأن عندهم نص متأخر. وزيد قلت لهم أنا من القرائن عندهم أن في هذيك غزوة الخندق في غزوة الخندق نفسها ماذا حصل؟ خرج صلاة الرسول العصر عن وقتها. ملأ الله قبوره وبعد. نقول أنا من حيث من الاستعمال لكن لما كان قلت لهم قضية اسمها واقعة عين لا تتخرب. فكيف حتى واحد يحضر أمير يقول أنا يصلي لنا أحد يكون عصير من القرآن كيف حضر تاتي بلد النبي لن يخطأ فيها. وما المسائل الأخرى وين خطأ قال كذبة أبو السناب لما قال انتظري أفضل أجرين، فكذا أبو سفيان. إذن فمعاذ بن جبل لما رأى النبي قد أخبره فأخبر باعتهما. إذن هذا حتى ندرك هذه الأمور الشرعية في لا إله إلا الله وغيرها، هذه الشروط هي ماذا؟ قال أنس قال يدخل يسلم ماله طمعا في الدنيا ثم بعد ذلك يحسن إسلامه. معناتها من حيث الحكم الشرعي، وأنا قلتها دائما لما نتكلم على الطلبة نقول لهم هذه مسائل علمية يجب أن تنتبهوا إليها. وهذه الإشكالية أن من علمائنا من هذه القضايا ما أعطاهوش الاعتبار الشرعي الصحيح، الفقه محوها، ولهذا ألزموا الناس بأن يأخذوا العقيدة بأدلتها الشرعية ولو مرة واحدة، صح ولا لا؟ قال يجب على كل مسلم ولو مرة واحد يأخذ العقيدة بأدلتها، هذا ما ألزمها النبي صلى الله عليه وسلم وما فرضها النبي. علاش؟ لأن كما نقول إحنا، أنا سميتها واستغفر الله واتوب إليه، قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا والصواب أرجو أن أكون كذلك، هذه نزعة أشعرية داخلت في المسلمين، وكل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو مرتديه. قال المقلد مصطفى علاه هم الأشاعرة، ايش عندهم؟ فعندهم الأشاعرة الإنسان عقل، يجب كما الغزالي وين راح؟ راح سموه الكتاب هذاك جو بونس دونك جو سوي ولا سموه هذا نظرية الشك، ديكارت أنا أفكر إذا أنا موجود. هو راح إلى هذه، راحوا في الفلسفة تحمل مثل هذه. إحنا عندنا الأصل في الإنسان، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور من ذريته ما شهد ما فسر أسد ربكم، كل إنسان لو وجه الأرض مسلم فطرية، لأنه وقف بين يدي الله عز وجل يوم في يوم وشهد له بالربوبية مستلزمة. لماذا؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم قال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو إنما أشرك آباؤنا من قبل. إذا هذا الأصل نتاع التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يقول لا إله إلا الله شخص معناتها ماذا فعل؟ معناتها نطق وافق ماذا؟ ظاهر هذاك التفاعل الإيماني راح يدخل. فكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت في القلب الذي فيه الفطرة راح يعطي ثمرة. وكلام قلت لكم ابن تيمية مر بي إن شاء الله نعود مر بي في كتاب واحدة من حافظ الحساب، عندما قال كثير من الناس، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال في كثير من الناس من أسلم لمصالحة فجاءتهم المنية على ذكاية خرج فاز، والأخر اللي بتولوا عبد الله على حرف عبد كفر من جديد، هلكم أصابهم يحفظ صدر. دوك لو كان هذه الشروط لازمة كان أول من يقولها قولها الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ وراء. إلا الظاهر يطبعها. ها ها ها. أعطيني النصوص اللازمة أنك تعتقد هذا أسلم من أجل امرأة، هذا أسلم من أجل دنيا، أسلم ولو كنت كارها. الشيخ خوف من السيد. مدام أنا عندي، مدام عندي أنا، مدام أسلم عند الله مسلم. ما عنديش هذا كلام تاع الشيخ محمد علي بركوس وتبرر قال يا اخي كان في العذر عدم العذر بالجهل هذا يقول لك كذا ويقول لك كذا، هذا كان تاع تاع المالكيه ايش هو اتمام في الاقوال، قضاء في الاقوال واتمام في الافعال في نفس الوقت يتم ويقضي. لا احنا عندنا ما دام قالها شروط هو نطقه بها عند الله، ولا الرسول يقول له هذا من قال فأخبره. كذا من أين شك فيها؟ شك فيها. من أين شك؟ معليش علي الحديث نعرف أنا وقال إحنا في الدنيا تجعل حتى لا أنت تقول شك فيها. أنا عندي هذه متى نطق تفضل متى نطق معناتها حتى وإن كان فيه شك ما ضره ذلك ليش حتى عند الله حتى عند الله ما ضره ذلك. لماذا؟ لأن دخوله في الإسلام راح يغير منهج حياته. أسمع أسمع مني الآن، إذا كانت مآل ما نحطها الشروط ما يكفيها للنطق يدخل في حجز نحن، وهذاك عند الله يوم القيامة هذاك الله أعلم بقلوب العباد، أما نحن لسنا مطالبين. هذا الأمر عندي أنا، لا أتكلم على شيء لأنه يصبح متألي على الله. اسمح لي إذا كان قلت عند الله كذا أصبح متألي عن الله على الله، لأني راح وليت أنا نزلت روحي نزلت ماذا من نزلت الرب وتكلم باسم الرب، هذا لا يليق بي أن أقول أنت هذا. إذا قلت هو عند الله كذا معناتها في ذاك اللحظة خرجت أنا من شخص بشر إلى وليت عالم بربي وفي قال ما علمي وعلمك واش قال خاضر لما قال له ربنا سبحانه عز وجل لما موسى خرج قال من أعلم الناس قال أنا فعاتبه الله أنه لم ينسب العلم لله عز وجل عاتبه الله عز وجل أنا ما قال الله أعلم عاتبه فقط وهو حق أعلم الناس هذيك اللحظة لكن المقام يقتضي في هذه اللحظة أن يكون الله يقول الله أعلم فقال أنا قال عبد الخبير أعلم منك لما وصل نقر الطير هذا قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر ولهذا إحنا نقول قضايا عند الله ما مش متدخلين فيها القضايا اللي عند الله إحنا عندنا كفار وش قال لما شفع الثانية الثالثة الرابعة الخامسة علامات المؤمن والإيمان استوفاها المسلمون صالحون المؤمنون الأنبياء استوفوا لم يبقى لهم ادخلوا فأخرجوا لم يبقى لهم علامة لأنهم أصبحوا ماذا حمامة في النار لم تبقى لهم علامة يعرفون بها ليخرجوهم من النار قعدوا سم مع المشركين قالوا المشركين ماذا قال ما نفعتكم عبادتكم لربكم أي توحيدكم عبادتكم صلاتكم لكذا كان يخطئ يقول عبادتكم هذا يخطرنا عن الحمد لله عادم شركم بالله قال ما نفعتكم فماذا يفعل يغضب الرب فيحتفظون ويخرجهم هؤلاء أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموه هنا ما نقدرش أن نقول احنا نتكلموا على هذه لا إله إلا الله يجب يقولها نقول لازم الإنسان في هذه القاعدة قولها يقولها معتقد ما فيها غير ذلك أما أن ابتداء نلزم هذه الشروط هذه ابتداء ولا واحد فينا كيف تحقق فيها أنا لو أنا لو كنت خلت لسه ماشي خلت وقلت أبواء أمها مسلمين لأنها مسلم هذا ما عندي حتى ضابط تقليل تقليل هذا ماشي ما حقق في من لا إله إلا الله بل الأعمال كنا ذاك الوقت كنا نشوفه الأعمال يا والله يا ربي يا رحمه أنا عندي تعارض لأن المتكلم متألي على الله وهذا حق لله من قال لا إله إلا مخلصا بها قلبه دخل الجنة هذا الشرط هنا يعني متى هذا قضية الإخلاص بينتها النصوص الأخرى يا بني هذه هي الإخلاص اللي قاله النبي بينتها النصوص وهو نطق بها أنا عندي نقولهم علاش راح نعطيكم هذا نعطيكم دقيقة بس نعطيكم فائدة عند المصيبة والدعاء العلماء شو يقولون لازم مخلص مستعذر فر إلى غير ذلك من كلامه مرض وان الله يجعله مرضى هذا كلامهم هذا لو نجي وننزل على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلامة نجد ما نجيش أنا أقول دائما في هذا عندما المسلم يتوجه بالدعاء في هذه اللحظة دليل على ماذا لا عنه تجرد من كل حول وقوة شيخ تقول ما الاستخارة شيخ ولو كان كافرا شيخ نعم ولو كان كافرا شيخ المسلم فقط شيخ لا ما ليس لك عند حد لك هو تقرم جنة هذا راح يقول لي مجمع شيخ في حالة أدكم ماذا يخرج من يدخلون من النار قالك هذكم مشاركون والله قال لي طالب انت أنا محام معي رابعة. المشركين خرجوا من النار. هلا قالوا المشركين خرجوا من النار دخلهم من الجنة. المسلمين خلدوا في النار. لأنهم لم يعملوا. خواعد. وما نسوا أن الله يخلق لها خطا ما عملوا خطأ لكل أثم. ما خلقوش في الدنيا كان. بشرية دعم ما شوفش النص بعدها أن الجنة ما جاب الموضوع الجنة. يبقى فيها سعة. لا خريدي واحد لخر أخلاص اللي خرج بالعمل بتاعه. مثل الدنيا وعشرة أمثالها داها ومع ذلك مسجد واسعة. فيخلق الله ويخلق الله له ماذا خلق الآخر يخلقهم ثم يدخلهم لا فتن ولا بتلو ولا أي شيء كثير جدا هي هذه المشكلة تعرفها فنرجع الآن في هذا النصوص أم سلمة ولا أي داعي أنا نقول عندما هو يقول لا إله إلا الله هذه القولة معناتها أراد هذا الإسلام صادق معناتها أراد قال ولو كنت كارها حتى لا لأن الإشكالية هي وين راهي الأعمال الشرعية لا تتنافى مع الكراهة كتب عليكم القتال امتثال هذا هو التغليب على تغلب النفس، هذا هو بالامتثال. فلما هذهم أم سلامة لما وصلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت في نفسها البشرية، هي قالت لما قالت اللهم أجرني في مصيبتي خلت منها، عرفت أن لها قادر ولا ما باعت إلا هو علمت أن لها قادر، لكن بعدها في بشريتها قالت وأن لي في أبي سلمة كل عشرة أبو سلمة. احنا عندنا كون هذه كلمة يقولها الإنسان نقول قالها ماذا؟ مش مخلص، وهذا خطأ في دعاء الاستخارة. أنا نقول لهم العبد هو يقول لك باش انت الاستخارة تكون استخارة لازم تكون مخلص، تقولها بقلب صعبك وتقولها وتقولها. انت عندما ترفع يديك تقول اللهم تدعي تدعو تقول اللهم اني استخيرك علمك واستقدرك بقدرك واسألك فإنك تعلم ولا أعلم، معنى هذا كله اعترف ماذا؟ توحيد. هذا هو من قالها صادقا، هذا معنى الصدق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الصدق الذي يجيبه من العلماء زيادة بما فيها لا فيها كذا ولا غير ذلك. ولهذا احنا نقول هذه الأعمال هذه بمجرد من الإسلام ينطق بالإسلام ولا ينطق بلا إله إلا الله عز وجل وهو هذا ما لم يكن منافقا على ذلك معروفا لك عند هذا، يبقى عندنا احنا مطالب الشرع في سماع لا تفضل ما تفضل بين الإسلام في المنطق. لا أنا جبتك يا هاي كنت قد حدث المنافقين لا يوحى إليه معلش يهودي هذا بيني وبينك صالح مخلص كذا يهودي تخلى عنده النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنجاه معلش تخلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم مسلم وجدهم مسلم قالوا قل لا إله إلا الله محمد ما تعرفه شاهد صالح خليك صالح ما مخليك صالح يا صالح ثبت اليهودي باش يسلم الدار قالوا بوي واش أباه تأذن أم لا؟ قالوا أطع أبا القاسم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله خارج فرحان الحمد لله الذي أنجاه من النار بأعلاها. هنا سؤال وقد أجبت عليه قالها وما شعر فين يخذى هو قالها من هذا قولها ورضاه بها وترك اليهودية هذا هو صادقا. مخلص اسمع أي إنسان يفعلها لو يجيني أي إنسان يقول له قل له الله يهودي نصراني مش عارف بوذي مهما سديته يقولها سأقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا رسول الله فهو يقول أشهد أن لا قل الحمد لله الذي أنجاه من النار. عندنا هذا عندنا نطق بالشهادتين ومات ثمة يعني قلت لك أنا نقول ما قاله النبي الحمد لله الذي أنجاه ليس هذا تسمع مني الآن هو بالنطق بها نبي يعني أنت تقول أن هذه الشهادة معناتها إخبار من الله لا هذا خطأ هذه محسن اسمع مني الآن ابتداءا أنا لا أشر على الناس بشكل أنا عندي شيء يقوله أسلم بمجرد ما يسلم ويمشي غير حياتك ما نروحوش بعيد الإخوة اللي ران يحضروا عندي الحلقة وتناداوا معي في الحلقة في حياتهم العلمية هل فيما كانوا من قبل ولا بعد ما جاءوا عندي حضروا الحلقة؟ فرق هذا طبعا ألا لأن في البداية كانت مجرد شيء علمي بعيد على جانب العقد الإيماني يعني مسائل علمية بحث لما تخل الجانب العقد الإيماني أصبح ماذا يفعل؟ يغيره. أنا أقول أدنى شيء وهذا في بعض الطلبة يقولوا لي وبعض الطالبة قل سبحان الله لما تكلمت على الاطمئنان في الصلاة صلاتنا ماذا فعل؟ تغير. قال لي أحيانا يكون هكذا راكع قال لي أنا نجي ندير هكذا بعد نقول لا ما نعم قال لي نعم نمسك نفسي لما نقول لا ما حصل اطمئنان مطلوب من شو اللي جابوا هذه النبوي اللي جابوا هذا الشيء معناتها هذا في الجانب العقد الإيماني هو اللي يغير التغيير هذا وهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم يرضاه من الناس ويرضاه من كل إنسان أن الإسلام بعد ذلك ماذا سيفعل يغيره بمجرد الإسلام يغير وإحنا ماذا هذه الشروط هذه وهذه الأمور هذه تتحقق بعد ذلك قال اشترطوا أن لا يجهلوا ماذا قال النبي حافظ شروط الإسلام إحنا نقول لا لا قالوا لا لا كيف كفار قابل منهم قال إذا أسلم ماذا يعني الإسلام رايح بعد ما يدخل فيه يمشي هذا الرجال اللي قاعد ينطق به مع الباطن التوحيد نازح راح يمزج ويعطي شخصية أخرى جديدة من وفقه الله عز وجل وفيه من الناس من يعبد الله على حرفين هذا ومن هذا لكن نقول إحنا هذه الأمور هذه ماشية في هذا الحيز هذا الإطار نعم تلك الشروط التي وضعها شروط لا إله إلا الله شيخ بما أن فيها نصوص شرعية شيخ نجعلها في مع النواقض شيخ نحطها في النواقض المخالف ثم لم يرتابوا أو قلت لك اسكتك الآن هذا النوع هو لو كنت كارها غيرها من النصوص قبول هذا هي كل دليل على أن القضايا الإسلام قال فإذا أسلموا سيصدقون ويفعلون معناتها الذي سيغير منهج الحياة الإسلام نعم شيخ هذا هو شيخ دخوله في الإسلام مقبول لأن ما نتكلمولوش على هذه الشروط شيخ بعد دخول في الإسلام هذه الشروط ندرسها له ضمن نواقض الإسلام نحن نقبل الإسلام شيخ فيها نصوص فيها نصوص أنا نصوص أنت فهمت كما حبيت أنت أنا قلت من قالها مخلصا أنا بينت إيش معنى الإخلاص هو النطق بها والرضا بها هذا الإخلاص مش في عدم الشك وعدم كذا ويتبادل بها إرادتها شيخ مانيش نتكلم على استعمال تلك النصوص وتلك الشروط من أجل الدخول في الإسلام هذا دخل في الإسلام خلاص هو مسلم ومن بعد هذا إن شاء الله بإذن الله هذا في الشروط نفهم عندك أنت وأنا بعد نعلمه نعرفه بربي إيه شيخ ما يسمع يسمع مني هذا كشروط أنا مش الشروط ما سموها الشروط اسمع الشروط اللي قلتها احنا عندي انا المنهج تاع الصحابه اول الاسلام كيخرجوا للعالم ودعوهم ما حطولوش مثل الشروط اي مانيش نقول نحطو خلاص ما تقول خلاص داخل فيك شوف ايات واحده من درسوهملوش ما ندرسوهلوش نواقع في الاسلام شوف هذاك يجي وقت هذا تناقض كيجي وقتها شيخ هذه قلت ندرسوها في معنا وقت لا لا اسمعني ها باش نبدا معك مالي قبل ما ننقض شي نبدا نعقد شيخ نعم ومن بعد باش نتكلموا على نبني بعد ما نتكلموا على انا كنقول لهم كيقول لك معنا نواقض الاسلام في اشياء الناس ما عرفوها قلت لهم شغلي انا الان انا نطبع فيها شوفوا في انا الان طبع في حيطه شوفوا بالله لازم نبني قبل ونعلم وبعدها اذا ارتكب ما ينقض هذاك البناء نقول ثم نقطع اما قبل البناء لا يسمى نقض حتى التسميه في حد ذاتها شيخ هذا قصدي هذا قصدك شيخ هذيك النصوص هذيك الادله تاعها واللي سماها شروط نضعها في الدرس تاع النواقض مش في الدرس تاع الشروط يرد شيخ الإسلام على جزئية اليقين المنافي للشك فقال رحمه الله فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ولرسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا فإن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من هذا الكلام قلتكم من قبل هذا الكلام قلتكم يعني داش فهم تيمية مقابل هذا الكلام قلتكم أنا قلتكم مرة فيا كلام شيخ تيمية وانحطت هي الكلام رحمه الله فراجعه عندك شيخنا في المجموعة بارك الله فيك في المجموعة وعندي الكلام هذا مذكور في المجموعة ومذكور كذلك في رسالة تاع الفقه شرح مش قاعد من ورينا فأدرس هو شرح كتاب في العمدة شرح العمدة هذا الكلام نفسه كرر في شرح العمدة ثم لما تكلم عن الشك وأعيد كلام شيخ تيمية قال اليقين نعم وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شكوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا الأخرين اشترطوا عن النبي جاهدوا وليس كفارا ولا منافقين بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريبة ولا عندهم من قوة من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. هذا كلام شوف كنتم شوف عندكم أنت نقرأه كاملا. هذا أقول لكم هذا عزو الآن. أنا ما نتكلم دائما أبدا. يهمني نتكلم بالنصوص لأن المرجعية لها. بخن جيب هذا كلام كنتمية لأن هذا الناس اللي مسهم يقبلوش كلام النصوص يقبلوها. لازم تقولهم هاو دوك نزيف تكون كي نذكر الكلام تانية كامل راح يسلم يقول ما شاء الله ما شاء الله الذي اشترك على النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه إسلامه قبل منه طيب قبول النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه عن ضمان الجنة ولا لا ضمانه اكتفاء بهذا اكتفاء بهذا تلك اللحظة لو مات مات مسلما يدخل جنة لو امتد به الحال يدخل جنة تعلم لا لو امتد به الحال حتى تعلم الإسلام تفرض عليه أشياء أخرى هذا إيمانه يلزمه بأشياء لكن لو مات في تلك اللحظة أنا قلت لك اليهودي النبي ما قال فيه حتى الشرط قالها قال الحمد لله الذي نجح من النار هذا الذي اشترط لو مات في تلك اللحظة لدخل الجنة لكان من أهل الجنة حتى تدركوا هذه الحقائق الإيمانية وهذا الكلام اللي يقوله دائما أبدا عندنا النصوص احنا عندما نقول قال لا إله إلا الله يقولها خلاص عندنا في الإسلام هذيك الشروط نتاع لا إله إلا الله اليقين المنافي كذا هذيك تجمع ماله بأعمال كذا كيف نقول أنا أقول لك الآن لو كان كل واحد منا رجع إلى نفسه ورأى الطريق التي سلكها مع العلم لأصبح سلفيا بالفطرة لأصبح لو كيف كان عايش وبعد يشوف تدرجه ومراقبته ومعرفته بالله وحياته مع الله عز وجل يشوف هذا التغيير الجذري اللي حصل فيه من ينجع هو بهذا الإسلام وهذا العلم الذي دخل عليه أما ابتداء هذا نقوله بعد ستم نقرأ نعم إيش النفاق بين الحال والنفاق هذه خليها المولانا اللي بيطرح ولهذا لم يعلم حالهم الا من رسول الله الا الرسول والوصيه اللي خليها اسم منافقين تاع ذاك الزمان وما نحن نتكلم على انسان مسلم ما نتكلمش على منافق لست بتتكلم على منافق تفضل لك نعم لا انا ما اتكلمش منافق عندنا المنافقين في الدرك الاسفل من النار عندني ابتداء عن المنافق في الدرك الأسفل من النار. كيف مشكلة؟ تفضل. نبدأ من نشر. ها؟ وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان. وين هو؟ فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر. شوف المنافق لما كانوا غير لما كانوا غير صادقين حتى شوف في باطنهم. يا راجل المنافق قالها يدرى على ماله مش صادق ولا مش صادق قالوها ليدروا عن انفسهم الموت تفضل نعم هم يدرؤوا عن انفسهم لكن نحن بالنسبه الينا المنافقون فماذا نحن في الدرك الاسفل من النار لا شيخ نحاول من حوصنا لا تحرصوا في الدرك الاسفل من النار قول منافق عندما اتكلم قل من اسلم وكان منافقا وغير ذلك فهو في الدرك الاسفل من النار خلاص من حوص تفضل اقرا قال لا اله الا الله كيف تعرف ربي قال في الدرك الاسفل من النار هذا حكم اخروي يا شيخ معليش معليش هذه قلت لك الآن أنا نتكلم في الدرك الأسفل من النار عصموا مني دماءهم وأموالهم هذا الشيء حق لهم إلا أنهم في الآخرة ما عندهم شفاعة في الدرك الأسفل من النار ربي وش قال في مفلاة حديث عبد الله مسعود أنا قلنا هذه مرة بفضل لا إله إلا الله قالوا ينتظرون مراحشنا كفار مباشرة وقولوا فإذا لا إله إلا الله المنافق خلاء حتى في الآخرة ليذهب كل أمة مواطن يقول ما نحبش الزيادة على المواطن حد أنا عندي حد في النقاش عندما يقول لي واحد يحب يزمي إلزامات أخرى هذاك وش هذاك وش كان في الجوع ده خلاص بس منافقين في الداخل أسفل من النار ربي قال هذا ولا أنا خلاص قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل معهم إيمان مجمل معنتها هذا ذكرت لكم كنت طالب أول ما بديت أدرس العلم الشرعي في سنة ثالثة ثانوي في الجامعة الإسلامية 1976. هل عندها من عام الحين؟ ها؟ سأل لذيذنا نقرأ. وأنا قلت لكم سنة ثالثة كانوا مقرعينها في كتاب الفوائد في لابن قيم الجزية. فجانا في النص تاع المطالعة كلام ابن القيم: وليس الإيمان الإجمالي كالإيمان التفصيلي. قلنا تو فات عويناتي في الدراسة، قلت شبيه هذا الرجل هذا، في وش راه يقول هذا؟ ايش من إيمان إجمالي يخدع مسلمين مؤمنين؟ والله هذا أول ما بديت هذا قلت شبيه الرجل مش راه يقول يخدع مسلمين مؤمنين. هذاك في بداية الأمر جاني هذا الكلام مهم. وبعد كي دخلت بديت الدراسة وبديت نقرأ وبديت نمشي، عرفت ايش معنى الإيمان الإجمالي المطالب منه جميع ماذا؟ كل مسلم مطالب بجميع الإيمان، من بالله إجمالا بدون تفصيل في أسمائه وصفاته، أنه قادر، أنه كذا، مش ذلك. لكن بعد كل ما زادت هذه الأسماء والصفات معرفة بالله وإيمانا بها إلا وقوي إيمانه. طب نعم. ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا. وإنما دخول حقيقة الإيمان يحصل شيئا فشيئا. وين راح يحصل؟ فإذا عرفوا الله، كلما يزداد معرفة بربه، أي من خلال الكتاب والسنة من جهة، يعني المتلو، ومن خلال آيات الكونية، لأن ربي قال: قل سيروا في الأرض فانظروا. هو في أنفسكم، يعني كل ما الإنسان عايش وعاش يقول لي عبد الله، يقول لي عبد الله صدقون. ولهذا انظر الرسول ايش قال، قال كلمة اللي هي تبين حقيقة أمر هذا الدين وهذه الشريعة وهذا الأجل. ايش قال النبي؟ قال الرسول عجبا لأمر الله. الرسول يقول عجبا، معناتها أمر فحياته رأي تغير التغير الذهني. يقول ما يكون كلمة قول الرسول عجبا، هذا عجب يقول ملكا عجبا بأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك أحد إلا بالمؤمن. كي يدخل إيمان هذا تولي حقيقة عجبا، تولي عجبا، تولي عجبا. العيش هذا تعجب، ركن هذا خرج مثل هذا، بتأكل معي، كان معي هذا العبيد في الدعوة، خرج قلت لكم بالشبي الله، ماشي للدعوة، وصلت سيتي عيسى، قلت مرة شريك هذا ضربت في جيبي نسيبات الفرنك في جيبي، سيارة نصفنا، الفرنك في جيبي، قلت لها قلت شريك كذا شوي ملح، قلت لها ملح، بط، قلت وعطيني ملح، دخل جيبي رجعت لها قلت لها أزمي أمر، نجيب ألف فرنك، كاش ما كاين عندك، قلت والله غير ما نجيب معك دكتور ميتين ألف، قلت لها جاء فرج، جاء طلع لي قلت له مرحبا يا فرج، شريت الملح درت الفلو جاء طلعيها للصحراء بقات البقية، أنا نقضي بشوية قلت جماعة والله حكي قصة. بعد كي فكرت قلت له كان نحكي هرايح اليهود يقول لك هات حكا باش يقول هات عطيني تعرف، قلت لهم هذه القضية صح ولا نظرها صح وين؟ لا مثل هذه طريق واد البلد رابكا خاهو لنا. قال الأخ علش ما تقولي سيارة هاني هنا نعطي قطول الله ما تسمح لنا، قال نصفراني مع الشيخ، قال لي يعني خوف، وقلت لهم هذا الوقت والله الذي لا إلا أنا أعلم نحط يدي في جيب حتى كل واحد، كنت متأكد والله إذا لم يكن سبقا نقول عندي أخوة ونعرف كلام كن نقول هذا لا وضعي وش وش عندي مش يروح ويعطي، لكن قلت لهم أنا أحكيها لكم وش بقاو ستين بيجيب ما عرفت نشري بعد الشيء اللي نصاب الكلية سلوك شوية كذا كم مثلا في واحد نحب الشاي كذا حتى هذا راح يشري قلت السيارة قال لي نروح نضبط الكراج، راح ضبط الكراج قاعد طلعت السيارة هو يشوف شفت شيء هكذا ورقة تم قلت له أخ ورقة نتاعك صح ولا لا؟ كنت وزير الورقة نتاعك هذا مش نتاعي أنا، كان معي يونس قال لي هذا الدرهم محطوط في واحد الأخ، كنت أقول للمرأة تبقى حاجتي لي هو أما غيره فلا، مهما كان قرابتي بخويا وغير ذلك ما كان. هذا الشيء هذا الشيء منين جيبه هذا؟ حياتك معرفتك بربي سبحانه وتعالى. ما تجيبش هكذاك وما تعيشش هذا التوحيد. عشان نسمي التوحيد ماذا؟ العمل. والله هذه العبادة نار اللي أخرجته من ممرداس قال لي الرجل تخرج نار الأربعة لا اثنين واحد أو الأربعة هذا كنت معي هذا خلص ولا لا هذا كان معايا قلت له قلت للمرأة قلت لي نهار الأربعة قال لك تخرج من الدار خارج الدعوة المسيلة قلت لها معليش الأربعة قلت لها سلام مازال خير قدام ذات الأيام قدام كنا مع السدري تخرج أنت ترى في حال رح يراجع ترى دكتور تخرج قلت له كنا نعرف أني ما نخرجش نبقى في الدار ممكن أما قلت لعل هذا الفعل مني يكون سببا لماذا يدفع ربي البلاء اثنين ما كانش عندي خبر وين نروح احتفت الواحد أخ نعرفه قلت نحتاج لك المدينة ونعرف ما إخوة كن أي واحد عيط في مجال الصوفي يا عباد الله أغيثون أرام جر ولذلك قلت له والله واحد ما عنده خبر كانت المرأة الثانية معي وانا نطلع في ذيك السطوح اللي جال عندي في هذا نقابل البحر الطمة نقول له يا ربي انت مولاي ما فيش غيرك يعلم بحالي والله ما فيش غيرك نقول سبحان الله فلي الأخ خالي درهم بعثه ومحبست وحدي ألا انه قلت لي هذا الأمر هذا شيء بيني وبين مولاي بعد ما شفت درهم تحطه ثم قلت للأخوة الآن نحكي لكم لا لاني عندي دراهم ما احتاج الحمد لله رب العالمين اما قبل لو كان نحكي ولا نتكلم ادنى كلمه ممكن اي واحد يسيء ظن بي وانا مانيش محتاج باش نفسد علاقتي بمن هذا ما تجيش ما تجيش تهبط وعدها نسمع لازم تعيش التوحيد ولهذا قال النبي عجبا اي عجبا والله عجبا عجبا لأمر مؤمن قبل ما ندخل لطيبات مرت لبناء قالت معمرة سيارة ولا والله قبل ما ندخل على نعرف الأخوة في من حين يحتاج سيارة في هذا يروح عمرها ليجي عمرتها قبل ما ندخل لطيبات نفع عندك أخوة تم عمرت عليه لأني نعرف بعد غدر راح نروح لجهة أخرى تكون سيارة معمرة بس ما نقولش الوعد رانية على هذا الحياة نعيشوها إحنا نجيبوها لا ما هيش من أول يوم نصفلها أنا ولا توصلها أنت توصلها أي واحد هذه الحياة الحياة الإيمانية العملية هي اللي رايح تغير هذه المعرفة بالله هذه الصلة به لتغير منهج الحياة كلية تغير منهج الحياة كلية تفضل كمل أبا ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا هذا هو حنا نطلب منهم عايز قلتلكم اللفظ هذا وافق ماذا هذه لازم ندركوها في هذا الجانب العقدي الإيماني لازم ندركوا وهذه دائما نقولها لطلبتي ونقول لهم إياكم منهج الأشاعرة منهج المفسدين في الأرض كل هذا رامي يحط الإنسان بدون فطرة يخاطبوا في إنسان ماذا؟ عقل فقط أما نحن إذا خاطبنا نخاطبوا إنسان عنده عهد مع ربي وقف قال لما جاءهم بغير الصورة التي يعرفونها قال لست ربعنا قالوا هذا ولا لا لست ربعنا إذن هذا الأمر اللي خلى الإنسان المسلم هذه الحياة ليعيشها رايح هذا الجانب العقدي الإيماني يغير منهج الحياة يغير وهذا العيش بعد التوحيد والله أحيانا من حين نذكر مرة نهار جت لي هكذا أزمة في هذه أخذت من بالي رحت نصلي في صلاة المغرب كان تحت المطر في الكتاب في واحدة جمعوا الأخوة خمسة مرات جاءت ثلاثة سبعة مرات تقرأ الفاتحة كنت شوية في مشكلة وحزت في نفسي شوية بشرية فإذا به يقرأ الإمام الحمد لله رب العالمين ما المشكلة ليه؟ والله غير قال هو الحمد لله رب العالمين بس حل المشكلة لي هو وصلني حتى نريد أجدك وعاوني ما شاء الله ورجال هناك في الدنيا أبتاة النساء وراني وحناش الولد والدنيا لي خيرات الحمد لله رب العالمين وهو الذي أوصلني مثال علاش حامل هم حتى هذا بعد جبعتها ما شفت ماذا هو كان الرحمن الرحيم قسم بالله بكل شيء تخلق كلام الرحمن الرحيم ما أين تجي فهو من تقديره، فهو من تقدير من؟ تقرأ سبع مرات أربع جار وثلاثة سر أنا نقرأ وين راح يطلع من باب؟ إذا ما كنت عايش وش الفايدة؟ إذن هذا منين يجي؟ هذا كما قال فتبدأ هذه الأمور مع طالب العلم شيئا فشيئا كل ما يعيش يزداد معرفة لمن؟ لله. كل ما يعيش يزداد معرفة بالله وجيد وحياته اليومية حياته كذا أمر آخر حياته واحد أخرى يولي. ولهذا قال عجبا كنقول أنا عجبا عجبا والله يعجب هذه الحياة تقول عجبا حياة عجبا ها كمل أبا إن أعطاهم الله ذلك عاود نشوف متى 13 ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك شفت يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك الدليل على هذا إن الإيمان ها لا يبلو كما يبلو الثوب قال بعدها أسأل الله أن يجدد هذه نقطة نبوية عظيمة في هذا الموطن هذا قال لك الإنسان من ناحية الإيمان يضعف يقدام كما يبلو الثوب الآن في هذه اللحظة النبي ما قال فليذكروا الله وليصلوا وليسبحوا ما يقوى به الإيمان قال هذا لأنه في حال ماذا في حال ضعف نطلب من الضعيف أن يفعل شيء هو ضعيف هذا إذا لم يبقى له إلا ما حفظ الله عض عليها بالنواز عض عليها بالنواز شيء عظيم تربية عقدية نبوية عظيمة قعدت مفكر أنا حاس الحديث ونشوفها كذا ليش قال والأين ما في تقرأ ترى على ضعف الإيمان وزيت الإيمان الدو ولا من طهات عليكم بذكر الله النبي في هذه الحالة لضعف إيمانه لم يجب له على الأعمال لأن إيمانه شو صحيح منش كلام نبوة كمال في هذه اللحظة معناتها خلاص الجوار الدنيا كلها هبطت وكيف تقولوا روح تذكروا الله وسبحوا وافعلوا إنه وراء ضايع ثم في حديث لم يبقى له إلا ما يقدر عليه وهو عمل ماذا والقلب وهو الدعاء قل جؤلة فسألوا الله أن يجدد إيمانكم هذاك الوقت ما بقال غير العودة إلى الله عز وجل باش هذا الجانب الإيماني يعود يقوى عرفت لكم هذا المنهج النبوي وحده عظيم والله عجبا وسألوا الله أن يجدد عجبا مش عجب في موطن هذا الضعف هذا سبحان الله ما ذكر النبي أي عمل مما يتقوى به الإيمان كما زيادة الإيمان شقال مولى عجل فزادهم إيمان شقال الآية قال فزادهم الرحمة لزادوا والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم يعني هو اهتدوا في عدي ذاته أما في هذه الحالة الإنسان لمن تعوى وخلاص لم يبق له ملجأ في هذه الحالة ومثل هذه الحالة إلا اللجوء إلى جناب المولى عز وجل فيما يقدر عليه وهو الدعاء وهو في حد ذاته إيش هو؟ عبادة هو العبادة وهذه اللحظة عندما قال تسأل الله أن يجدده ماذا حصل منك؟ استقاء وهو ما يطلبه الله من نبينا أن نرفع راية الاستقاء إليه في كل لحظاتنا وحركاتنا أن نرفع راية الاستقاء إليه هذه الحياة ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفارا ولا منافقين معنى تحقق الإيمان مجن يحتاج وقت الآخر يقول كتب عليكم القتال وهو فرهن لكم والثاني جاء الثمرات أرأيت إن قتلت أين أنا قال في الجنة تختصين تختصين الله يا أخوة كره لكم والثاني وصل ثم قال أرأيته إن قتلت قد جن رمى الثمرات حتى بيجي يتقود بيهم يقول إحنا ثم قال بدي قهوه حتى ليتقاعد بهم ما تلفتش العار ماهم وراح للجنة ذيك وهو قولهم قال فزتوا ضربت قال فزتوا راح الله نعم تفضل الله بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ولا عندهم ما يدرأ الريب أنا ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال وهؤلاء إن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وإن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة عرفوا من المحنة ها عرفوا هكذا خطأ إيه خطأ خطأ يكونش عرفوا من المحنة يقول إذا نجوا من المحتمل ماتوا على ذلك فاش يعني لازم يكون العبارة تكون فإن هما بذاتهم عند ملك الريب لكن جاءت المانية قبل ما يبتلوا فاشوا وندخلوا الجنة كمل القيام فلو مات هؤلاء قبل الامتحان عوفوا هذا كفو بارك الله فيك ما تمشيش ما تنجيش الشيخ في النسخة الإلكترونية في الخطأ في الإلكترونية في المصورة عوف شيد الكل القضية كل كلمة تتقال كان ميزان وقت الذب الشيخ انت الشيخ يعني سبق لك أن أو لاحظت هذا لا لا ما لاحظتش تو ما أنا في قريب السياق يقتضي الكلمة في غير محلها حبيت ولا كره من هج علمي من هج كين داخل ثم موازين خدامة طول وغربال خدامة على طول هذا هو هذا فضل الله عزيز الله نزيدنا جميعا فاء ما تمشيش ما تقدر تدخلها وتمشيها أو تعاود أعد عوفوا نعم عوفوا من الفتنة أي من الابتلاء مش الفتنة أي من الابتلاء فازوا دخلوا الجنة يذكري هذا عند الله أخويا ما عندهم الريب بعدهم فيهم فقادة وفيهم كذا هل دخلهم تيمية ما شاء الله ما شاء ما شاء الله ما شاء الله هاي قلت لي هذه كلمة فرحني قلت معنا انتهى تفضل امشي وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات أسمع وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات هذيك المشكلة وراه تفضل توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق نهار اللي سمت هذا الكلام هذا عرفت المنهجية الغاية النبوية بالسيف عليك تمشي عكس وبعد عرفت ذلك الشروط اشترطها ابتداء وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم عامة أهلها فلما جاء كيفاش أسلموا كيفاش أسلموا يرحم دقائق عليكم بالله كيفاش أسلموا عامة أهل المدينة قولوا لي ما كيفاش أسلموا والنبي خارج من مكة وجاي بيهم ها لا لا قال مساعد إذا كان ما حبيتوش مخرجكم أعطيتني تسلمهم كذا شوفوا هذه القصة كيف سعد بن معاذ أنا أبرأ منكم وكذا وكذا قال لهم تسلموا ولا راني خلاص سعد لزوج سعد يعني لزوج قرأت بس أنا قلت لكم نصوص ليعيش مع النصوص يبوش يعيش في بحبوحة من العيش رايح راحة مطمئن سائر إلى الله سائر إلى الله هارب إليه لاجئ إليه في راحة تامة لا إن النصوص هي اللي يرجع مش أنت تحكم رأي لا لا مش منافق لا لا ها لما أسلم ها مش قصة مش ابن عمير قصة اقرأ أنت وهو يحوس عليها حوس أنت من اللي يحوس حوس أنت مش ابن عمير حوس أنت ذنبه مش ابن عمير اقرأ أنت على الخير ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم عامة أهلها فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم. يعني فرق بين من أسلم وراح عقده ومن اللي ابتلوا غير هذا. ولهذا قال المولى عز وجل ما لا يستوي من أسلم من أمن. قال جاء خادم الوليد عرف مكانته شيخ الله المسلوب جاي يتكلم قال له طلب النبي لو أنفق أحد مثل أحد ما بلغ بمدة أحد ليش المكتول ولا ثم جو خلف بريج مع بعد ما طابت لها لو جاه المدولة مسلمة قائمة وأسلام وطولين وين تفضل إن نساءكم أموالكم علي كذا مش عارف لا يا حرام وكذا كم الأخبار كم في قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لا يكون من بعد فتنة واللي ما جاءت عمر وخذها ديرك ما اليهودي لقلها الحمد لله ذي الجو من النار لا لا ما أدخلت هذا أصحاب السعودية وش يقول لك يقول لك لازم هادكم لأسلموا قال لا إلههم آخر الناس خروجا من النار والرسول يقول الحمد لله الذي أنجاهم من النار بي. الرسول يقول أنجاهم دخلوا للنار يا رب عدت لك هذا قلت هذا وجاء وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث لازم بعد يضرب غرباء أنا نقعد هكذا نقعد نشوف الدعوة السلفية قلبي يوجعني الله غرب يوجعني معنش هذيك الترابط الأخوة الدنيا كانت مجال دعوة ما مشاهدت لأن كنت نقولها معنا هذيك البداية تاع الدعوة السلفية والناس جونا بكفرة دخلوا كفرة والزنا ما غرب الناس ما أصل الناس وجات الفتنة تاع الشيخ ربيع وجماعة وهذه سنة الله كونية ما كان الله ليذر المؤمنين السلفيين على ما أنتم عليه دخلين بعضهم بعض حتى يميز الخبيث من الطيب من يعتقد هذا المنش عليه وقايم عبودة الله ومن هو قائم على غيره خوفا من الشيخ ربيع وما الشيخ ربيع هذا واقع مش في علينا ذي خوفا من مش ما يملك شيء نعم الله نسأل الله السلامة نعم وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هذا الناس اللي جيهم الفتنة ونجيب جهد لكن يسلك مرة أخرى والله أسأل أن يوفقنا إلى كل خير وإلى الصدق والإخلاص وإلى معرفة رب العالمين والعيش معه وسبحانه الحمد لله شكرا لله وأعتذر على هذه الغطاء.